الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أن أولياءه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون كما فسرهم ربهم، فكل من كان تقيا كان لله وليا، فلا خوف عليهم أي مما يستقبلونه من أهوال الآخرة، ولا هم يحزنون على ما وراءهم في الدنيا. وقال عبد الله بن مسعود وابن عباس وغير واحد من السلف: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. نعم، أولياء الله هم المتقون، ولا يشترط في الولي إظهار خوارق العادات وأشياء يعني من الكرامات للناس، لأن أعظم كرامة لزوم الاستقامة، رحمك الله. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الصحابة لم تظهر فيهم خوارق للعادات كما ظهرت في من بعدهم. هل الصحابة أقل ولاية؟ لا، بل هناك من كانت تظهر على يديه خوارق العادات وهم كفار، استدراجا من الله عز وجل لهم، ونستدرجهم من حيث لا يعلمون. المسيح الدجال يعني يظهر من الخوارق ما يعني يذهل الناس بخوارقه، ولكن هل هذا دليل على صدقه أو دليل على ولايته أو دليل على ربوبيته؟ لا، فهذا كله لا بد أن ينتبه له، لأن الصوفية يعني يزعمون أن يعني الكرامات التي تحدث لهم زعموا، وهي ليست كرامة، أن هذا دليل على ولاية هذا الولي. هذه المقدمة، ثم ينفذون من هذه المقدمة أن هؤلاء أقرب إلى الله، ثم من هذه يجعلون هؤلاء وسطاء بين الله عز وجل وخلقه. يعني أنت ليس لك أن تدعو مباشرة الله عز وجل، وإنما تدعو عن طريق هذا الولي. ولشيخ الإسلام تيمية رسالة لطيفة صغيرة اسمها الواسطة بين الحق والخلق: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أما هؤلاء فيقولون لا بد أن تتخذ وسيطة وصائت بينك وبين الله ليقربوك إلى الله زلفى، ويشبهون هذا بالملوك والناس. كيف تدخل على الملك مباشرة في قصره؟ إنما تحتاج إلى أحد يعرفك به ويدخلك عليه، وهذا قياس من أفسد القياس. يقيسون الله عز وجل، يقيسون هؤلاء على الله جل وعلا الذي يسمع ويرى والذي هو مطلع ويعلم خائنة الأعين ومطفي الصدور، هذا ضلال مبين. فالشاهد أن هذه كلها درجات أو يعني خطوات يصلون بها إلى أهوائهم وإلى ضلالهم. وعندهم غلو زائد في هؤلاء الأولياء. الآية تقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المشكلة الموضوع متعلق بمن؟ متعلق بالأولياء. هؤلاء مثل ما كان الشيخ جميل غازي رحمه الله يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم هم ولا هم يحزنون. يقول له: وش دخلك أنت؟ وأنت تدخل أنت إيش دخلك في الموضوع؟ يعني ما يتعلق بالأولياء، نحن نثبت الأولياء ونثبت كرامات الأولياء، لأنهم يزعمون أننا لا نؤمن بالأولياء ولا نؤمن بالولاية ولا نؤمن بكرامات الأولياء. نقول: لا، لكن الكرامة له هو، لا ليس لك علاقة أنت بهذه المسألة. ولذلك قال الشافعي الكلمة المشهورة: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تشهد له بشيء حتى تنظر، حتى تقيس أمره بالكتاب والسنة، هل هو على الكتاب والسنة أو لا. فهذه الآية هي يعني معتمد أهل الضلال من وأهل التصوف فيما يفعلونه مع شيوخهم وهكذا، على أنهم هؤلاء من أولياء. ثم إن شيخ الإسلام تيمية له كتاب جميل أيضا اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فإن هؤلاء في الحقيقة أولياؤهم الشياطين، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، ويعني يضلونهم بغير علم. فهذا الذي نراه ونسمعه ومخازي لهؤلاء أشياء، يعني قذورات يفعلونها بحجة أنهم أولياء، فيشربون الحشيش ويأتون النساء ويخالطون النساء ويخلون بهن وإلى آخره، ويقولون نحن أولياء. بل والأذان والصلاة هم جالسون لا يصلون، فإذا أنكر منكر عليهم قالوا: هؤلاء يصلون في الكعبة، حتى يعني تذهب عقول الناس بمثل هذه الأمور ويضلون الناس، لأن أعماله أعمال خبيثة وأعمال رديئة، فلو ظهرت للناس نفر الناس عنهم. فلا بد من هذه التأويلات وهذه التلبيسات على الناس حتى لا ينكر أحد، بل إنهم ينكرون على من أنكر المنكر. ذكر بعضهم أن يعني عالما من العلماء أنكر على رجل كان يروج الحشيش والمخدرات ويتعاطاه، فلما أنكر عليه يقول يزعمون ويزعم علي جمعة الخبيث هذا أن الحافظ ابن حجر هو الذي أنكر على رجل صاحب دكان كان يبيع الحشيش، فدخل الجامع الأزهر ليصلي بالناس، كبر وضاعت منه الفاتحة، ما استطاع أن يقرأ الفاتحة. فبعدما انتهى من الصلاة قال بعضهم له: شيخ، يعني كيف تنسى الفاتحة؟ أكيد أنك فعلت شيئا أنكرته انظر لعلك أنكرت على ولي من الأولياء أو على أحد، فتذكر أنه أنكر وهو مار بالطريق على هذا الرجل الذي يروج الحشيش. فيقول علي جمعة دخل عليه وقبل رأسه وقال: هات. إيش هات؟ هات الفاتحة، حافظ الدنيا ينسى الفاتحة. يقول: هات. وظل يعتذر ويقبل الأيدي والأرجل وهو إلى آخره حتى رضي عنه وخلاص. فمن مثل هذه الخرافات يبثون مثل هذه الخرافات على الناس هذا الخبيث وغيره، هذا ديدنهم لإضلال الناس. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلون، الأئمة المضلون. فهذا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو: حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا ضال مضل، يعني سواء علي جمعة أو من كان على شاكلته. وتراهم حلقة للحى، تراهم تاركوا الصلاة، تراهم يعني يفعلون كل المنكرات. ولذلك يعني ألفوا كتبا في الأولياء، في أولياء وكرمات الأولياء، كطبقات الشعراني، وكتاب جامع كرامات الأولياء للنبهاني. كلام قذر قذر، يعني واحد أنا هذا شيء قليل، واحد أراد أن يؤدب عبده أو خادمه فأمسك بذكره ورفعه كالكرباج وأخذ يجلده به. إيش هذا الكلام؟ أشياء هذه أقل شيء، لو ذكرت لكم أشياء أخرى، لكن لنبين للناس قذارة هؤلاء ونجاسة هؤلاء وتصرفات وكذب. ومع الأسف يضلون الناس بهذا، فاحذروا هذه القذورات وهذه النجاسات التي عند هؤلاء وهذه المخازي. احنا لو يعني لو قرأت بس فقط في هذا الكتاب لرأيت العجب الأجاب من هذه النساء. واحد خرج الجمعة عريان كما خلقه الله يخطب على الناس يوم الجمعة، الشيخ ما أدري كذا العريان اسم، قدس الله سره ورضي الله عنه هكذا يقولون. وقال: وأشهد أن لا إله إلا إبليس عليه الصلاة والسلام. فأنكر الناس عليه، فقال الناس بعضهم لبعض: لماذا تنكرون؟ هذا خرج في نفس اليوم هذا في 7 مساجد على نفس هذه الحال، هذه كرامة من كرامات الأولياء وأصحاب كرامات. وهكذا من هذه المخازي كفر يقولون، يعني عياذا بالله كبائر يرتكبون ويقولون أولياء. أين أولياء الله؟ أين أنتم؟ أنتم أولياء الشياطين. لابد من الحذر والتحذير من هؤلاء، ونعوذ بالله يعني يأتون البهائم ويزنون ويلوطون ويفعلون شيء قذر جدا ويقولون أولياء. لماذا يقولون هذا؟ يقولون حتى لا تنكر المنكر ولا تنكر عليهم أن هذا فعلا. أنت يقول إذا رأيت شيخك يفعل ما يفعل لا تنكر عليه، لأن هناك سر في المسألة خطيرة جدا. فصاحب قصة ابن حجر يقول: نعم هذا كان في سر. ما هو السر؟ قال أنا أبيع الحشيش، من أخذ هذه الحشيشة وكان من مدمن الحشيش تاب ورجع عن الحشيش. هكذا يلعبون بالناس، هكذا يلعبون بالناس. فأنا أقول هذا لأن يعني هؤلاء بدأوا في إعادة ونشر هذه الضلالات مرة أخرى، ويستدلون مثل هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا شك أن أولياء الله يعني يعرفون وهم أهل الحديث وأهل السنة وأهل التوحيد والأثر، هؤلاء هم حقيقة هم أولياء الله. بل قال الخواص رحمه الله: إن الله يدفع البلاء عن أهل الأرض بأصحاب المحابر، بطلاب العلم، تدفع البلايا وتدفع المصائب عن الأمة بوجود هؤلاء الذين يحملون الدين ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولذلك المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهذه هي الولاية الحقيقية، التقوى. لذلك قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا وكانوا يتقون. أين هذا من هؤلاء؟ لا إيمان عندهم ولا تقوى عندهم، ولا عنده ليس عندهم إلا الكفر والزندقة والضلال المبين، نعوذ بالله. نعم، جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: وروى ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله عبادا يغضبهم الأنبياء والشهداء. قيل: من هم يا رسول الله؟ لعلنا نحبهم. قال: هم قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب، وجوههم نور على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم رأى أيضا أبو داود عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، وهذا أيضا إسناد جيد، إلا أنه منقطع بين أبي زرعة وعمر بن الخطاب، والله أعلم. على كل حال الحديث صحيح لغيره. نعم. قال: وروى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، الرجل يعمل العمل فيحمده الناس عليه ويثنون عليه به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن رواه مسلم. يعني هذا له مبشرة في حياة الدنيا، هذه من المبشرات، أن يثني الناس عليك أو على عملك. فهذه لعلها يعني ليس في ذلك سوء ولا شر، بل هذا خير إن شاء الله. صحيح لا يغتر المسلم، ولكن يستبشر بأن يعني يسر الله له وأكرمه بهذا العمل، فلا يصيبه العجب والغرور، ولا أيضا يعد هذا إذا فرح بنعمة الله هذه أو رأى أن هذه بشرى أنه يعني هذا يخل بإيمانه أو بإخلاصه. لا، هذا لا يضره، بل قد يزيده ثباتا وزيادة من الخير في الأعمال التي أثني عليه فيها. وقد جاء في الحديث: أنتم شهداء الله في الأرض، فلو شهد الناس للرجل بالصلاح والخير، هذه أيضا من المبشرات ومن علامات الخير، لأن الملائكة يعني لله عز وجل الملائكة تنطق على لسنة الناس، لا سيما بعد الموت، لا سيما بعد الموت. فمن شهد بحق على مسلم بخير فهو كذلك عند الله عز وجل إن شاء الله. والرؤية الصالحة أيضا من المبشرات، يراها المؤمن أو ترى له كما جاء في الحديث. نعم، جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: وهكذا روى عن ابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس ومجاهد وعروة بن الزبير

العليم بأحوالهم. ثم أخبر تعالى أن له ملك السماوات والأرض، وأن المشركين يعبدون الأصنام وهي لا تملك شيئا، لا ضرا ولا نفعا، لا ضرا ولا نفعا، ولا دليل لهم على عبادتها، بل إنما يتبعون في ذلك ظنونهم وتخرصهم وكذبهم وإفكهم. ثم أخبر أنه الذي جعل لعباده، نعم يعني هم يتبعون، المشركون يتبعون الظن ويتخرصون، قتل الخراصون، وليس عندهم دليل ولا حجة على ما يدعون غير الله عز وجل، بل أدلة على خلاف ذلك، الأدلة تنهى عن ذلك. هذا في عبادة غير الله، وأيضا في اتباع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، كاتباع المذاهب والتعصب لها، اتباع قول فلان وقول فلان، أو الأحزاب والتعصب لها، المرشد الفلاني أو قول فلان. هؤلاء يتبعون الظن وما تهوى الأنفس، ما ليس عندهم علم ولا أثارة من علم حتى يفعلوا هذا. ولذلك معظم هذه الكتب التي كان العلماء يسمونها كتب رأي، ما هي كتب علم، كتب رأي، هذا رأي فلان، هذا رأي فلان، والآراء تختلف، وإذا ما كانت معها حجج وبينات كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فإذا كان عندك حجة وبيان وأدلة ظاهرة صريحة فالحمد لله، وإلا فأنت متبع للظن، وما تهوى نفسك وما تشتهي وتتعصب لشيخك أو لمذهبك أو لطائفتك، فهذه مصيبة، لأنك ستأتي يوم القيامة فردا وحدك، فلا يجادل أحد عن أحد ولا ينفعك، بل يتبرأ من اتبعته ويتبرأ منك. فالحذر من اتباع الظن، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. نعم. بارك الله فيكم. قال رحمه الله ثم أخبر أنه الذي جعل لعباده الليل ليسكنوا فيه، أي يستريحون فيه من نصبهم وكلالهم وحركاتهم، والنهار مبصرا أي مضيئا لمعاشهم وسعيهم وأسفارهم ومصالحهم، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، أي يسمعون هذه الحجج والأدلة فيعتبرون بها ويستدلون على عظمة خالقها ومقدرها ومسيرها. نعم. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كتاب الحج الآن.